نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع شرح كتاب الاختصاص في الاعتقاد والكلام عن الشفاعة. قال المصنف عليه رحمة الله: ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع، أي أهل الموقف، يشفع لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا. قال: كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ وأختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أي المصنف روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك بما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسي. قال رواه البخاري. الكلام عن الشفاعة هنا لغة واصطلاحا وأدلة، والكلام عن بعض الشبهات التي يتعلق بها من أنكر الشفاعة. فالشفاعة هي الوساطة، وفي اللغة شفع أي صار مع غيره فصار شفعا، بخلاف الوتر أو الوتر، فالوتر واحد فإذا أضيف إليه غيره صار شفعا. والشفاعة في الاصطلاح ضم الشفيع نفسه إلى المشفوع له، أن يضم الشفيع نفسه إلى المشفوع له. من الشفيع؟ الذي يتقدم بطلب الخير أو دفع الضر إلى المشفوع له وهو طالب هذا الأمر، فيكون شفعا بعد أن كان وترا. فإذا دعاك إنسان يريد شيئا ثم انضممت إليه صرت معه شفعا، فصرت أنت وهو اثنين بعد أن كان واحدة. وقيل في معنى الشفاعة معاني، منها طلب الخير للغير، وقيل أن تساعد غيرك في جلب نفع أو دفع ضر. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من يشفع يوم القيامة، حينما يأتي إليه الخلائق في حديث الشفاعة العظيمة سيأتي. والشفاعة في الجملة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكل آية نفت الشفاعة عن الكافرين فهي دليل على إثبات أصلها للموحدين. كل آية نفت الشفاعة عن الكافرين فهي دليل على إثباتها للموحدين. نأخذ مثالا على ذلك، قالوا فما لنا من شافعين ولا حميم، فما لنا من شافع ولا صديق حميم. هذه إنما كانت في سياق الكافرين لما قالوا قبلها كنا نسويكم برب العالمين. طيب، نقول فبنقول أن كل آية نفت الشفاعة عن المشركين فهي دالة على إثباتها للموحدين. طيب، فما تنفع شفاعة الشافعين؟ فما لنا من شفيع ولا صديق حميم؟ فكل آية نفت الشفاعة عن المشركين فهي دالة على إثباتها للموحدين. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ أنها إذا لو كان الجميع لا يشفع له لم تكن ثمة فائدة من نفيها عن المشركين. ونظير ذلك سبق ذكره، نظير ذلك مسألة الإيه؟ الرؤية. أحسن، في الرؤية، فلما نفيت الرؤية عن المشركين دل على إثباتها للمؤمنين. فهذا في المعنى العام أن كل آية نفت الشفاعة عن المشركين فهي دالة على إثباتها للموحدين. طيب، وفي السنة الأحاديث متواترة رواها جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيره، ونص جماعة من العلماء كابن القيم وغيره على أن أحاديث الشفاعة متواترة النقص. وللشفاعة شرطان، الأول إذن الله للشافع أن يشفع، الثاني رضاه عن المشفوع له. فكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فذكر الإذن والرضا، إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. عندنا شرطين، شرط يتعلق بالشافع وآخر يتعلق بالمشفوع له. أما الذي يتعلق بالشافع أن يأذن له. طيب، وهذا من الأدب مع الله تبارك وتعالى ألا يتكلم أحد إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، وإذا كان ملوك الأرض على نقصهم وعجزهم لا يتكلم أحد في حضرتهم إلا إذا أذنوا، ولله المثل الأعلى. طيب، الشرط الثاني أن يرضى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقالوا هذه تشمل شرطين آخرين، كيف ذلك؟ قالوا يرضى عن الشافع وعن المشفوع له. يعني إيه؟ كم شرطا للشفاعة؟ اثنان أم ثلاثة؟ منهم من قال اثنان ومنهم من عدها ثلاثة. كيف ذلك؟ من قال اثنان قال أن يرضى عن، ركز، أن يرضى عن المشفوع له ويأذن للشافع. قالوا أما رضاه عن الشافع فهذا ضمنا لما أذن له. شفاك الله عافاك، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، طهور إن شاء الله. سامع معايا؟ صح ولا لا؟ كم شرط للشفاعة؟ من قال اثنان قال أن يرضى عن المشفوع له وأن يأذن للشافع. طب أين رضاه عن الشافع؟ قالوا يدخل ضمنا بإذنه للشافع، فلما أذن للشافع فهذا لا أذن له إلا إذا رضي له قوله. من؟ محمد مين؟ محمد مين؟ مين محمد؟ طيب ومن قال أنها شروط ثلاثة؟ طيب قال إذنه عن الشافع ورضاه عن الشافع والمشفوع له، والأمر في ذلك خلاف إيه؟ لفظي. نعود فنقول أن الشفاعة لها شرطان، أن يأذن للشافع وأن يرضى عن المشفوع له، فليس لأحد أن يشفع عنده تعالى إلا بإذن، ولو كان الشافع محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أوجه الناس، فإذا كان موسى عند الله وجيهة فمحمد صلى الله عليه وسلم أعظم وجاهة، ومع ذلك لا يشفع إلا بإذن. أين الدليل؟ ارفع رأسك وسل تعطى. وسلم لما ذهب ليشفع ما من أدبه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم حتى سجد وأثنى على الله بما هو أهله، فقيل له كذا وكذا كما كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه في شفاعات عدة، منها ما هو خاص به، ومنهم ما تكون له ولغيره من النبيين والملائكة والصالحين كما سيأتي. يبقى كده عايزين نعمل تقسيمة كده عندك، الشفاعة على نوعين. شفاعة اتفق عليها أهل القبلة، وشفاعة اختلف فيها أهل القبلة. هنشرح دلوقتي، نأتي إلى القسم الأول اللي هي اتفق عليها. هذه نقسمها إلى قسمين، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة له ولغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة والصالحين. نأتي إلى القسم الثاني اللي هو شفاعة، يعني أهل القبلة، وإيه فرق، إيه الفرق بين أهل السنة وأهل القبلة؟ يعني كلمة أهل القبلة دي، يعني مصطلح أهل القبلة؟ أهل القبلة كل من خالف أهل السنة، احفظ هذا الضابط، أهل القبلة كل من خالف أهل السنة في أصل لا يكفر منكره، وهنا بالذات في هذه المسألة نقد المعتزلة والخوارج. كل من قال أهل القبلة، كل من يعني طبعا أهل القبلة يدخل فيها جميع أهل التوحيد من أهل السنة ومن أهل البدعة. البدعة الإيه؟ الرجل المكفر. يبقى كلمة أهل القبلة يدخل فيها من؟ جميع أهل التوحيد، يدخل فيهم أهل السنة والأشاعرة والماتريدية والخوارج والمعتزلة وغير الغلاة من الشيعة الذين يقدمون مثلا عليا على ابي بكر الى اخر ذلك. يبقى اهل القبله اسم جامع شامل لكل من كان على التوحيد من مسلم من اهل السنه ومن غيرهم. تفضل. الجهميه عند البخاري وغير انهم لا يدخلون، كما قال البخاري وغيره، والشافعي لا لا, لا لا لا افرق بين، لا ابالي بين ان اصلي بين يهودي خلف يهودي او جهمي. فاهل القبله كل من كان على اهل التوحيد من أهل السنة ومن غيرهم ممن خالفهم. نعود فنقول إلى التقسيم مرة أخرى، الشفاعة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شفاعة اتفق عليه اهل القبله، يعني حتى قال بها المعتزله والخوارج، قالوا بها واقروا بها. وهذه تنقسم الى ايه؟ الى الف وباء. الف شفاعات هي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وباء شفاعات له ولغيره من النبيين والمرسلين وما شابه ذلك والصالحين والملائكه. اما القسم الثاني وهي شفاعة اختلف فيها أهل القبلة، فكان لأهل السنة فيها رأيا وخالفهم أهل البدع من المعتزلة والخوارج. اللي هي مسألة إيه بقى؟ المقصود بها الشفاعة في أهل الكبائر عند المخالفين، أهل الكبائر مشركين. ها، لا يشفع لهم ولا تقبل فيهم الشفاعة. عند أهل السنة رأي آخر فائت. هذا الرسم الذي أمليناه الآن هذا هو مدار الدرس. نأتي إلى القسم الأول وهو شفاعة اتفق عليها أهل القبلة. نأتي إلى ألف أو القسم الأول من هذه من هذه الشفاعة، وهي شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو الرسمة عندك واضحة هتلاقي نفسك منتبه. نأتي إلى القسم الأول من القسم الأول. مركزين ولا؟ أما الشفاعات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي على أقسام، ليست واحدة، بل أولا الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود التي قال فيها رب العزة لنبيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى في الحديث الصحيح، حديث طويل، أن الناس إذا طال بهم المقام واشتد الحر وزاد العرق يأتون آدم. لما؟ لطلب شفاعته في بدء الحساب، ليبدأ الحساب فقط. فيقول اذهبوا إلى غيري إني أكلت من الشجرة المحرمة، اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى نوح فيقول إني أتمنى من الشفاعة. طبعا قبل ذلك حديث طويل بيصنع على كل نبي، أنت آدم خلقك الله بيدي، أسجد لك ملائكته، ها أنت نوح أول الرسل، أنت العبد الشكور، أنت إبراهيم، أنت الخليل، أنت موسى، أنت الكريم، أنت عيسى الذي رفعك الله إليه. إلى ويثنون على كل نبي طلبا لشفاعته لبدء الحساب. وكل واحد من هؤلاء يذكر إيه؟ ذنبه على عيسى. طيب، حتى يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، أنت خير الخلق، خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، أنت القليل، أنت، فيقول أنا لها، فيذهب فيسجد تحت العرش كما ذكرنا. كل هذه الشفاعة تسمى الشفاعة العظمى، وتسمى في القرآن المقام المحمود، وهي التي يترتب عليها بدء الحساب. كلام لسه الآن، ليس كلام بقى في جنة أو في نار أو لا، ليبدأ الحساب فقط. هذه هي أول، نعم، بدء الحساب. إن الله يبدأ ليحاسب الناس على أعمالهم. طيب، هذا الذي ذكرناه في الصحيحين وفي غيره. وفي رواية عند البخاري قال ابن عمر يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى جثى، يعني وترى كل أمة جاثية، يعني يكشون على الركب، كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع، حتى ينتهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك يوم يبعث الله المقام المحمود. طيب وهذه الشفاعة، الشفاعة العظمى، هي التي خصها وقصدها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أوتيت خمسا لم يعطهن نبي إيه قبلي. ذكر مسألة الرعب، مسيرة شهر والأرض مسجدا وطهورا. قال وأعطيت الشفاعة. هنا قال الشفاعة المراد بها إيه؟ هذا من العام الذي يريد به الإيه؟ الخصوص. هنا ألف واللام ليست صراخية ولكن العهدية. يبقى وأعطيت الشفاعة أي مراد بها الشفاعة العظمى. فهذا من العام الذي يريد به الإيه؟ يعني إيه عام أريد به الخصوص؟ ها؟ فنادته الملائكة وقام يصلي في المحراب. من الذي نادى زكريا؟ جبريل. طيب فهذا من العام الذي يريد به الايه؟ الخصوص. طيب فقوله صلى الله عليه وسلم اعطيت الشفاعه يراد بها بايه؟ ما اتى مبينا واضحا في الادله الاخرى انها الشفاعه العظمى وهذا المقام المحمود، وهو المراد ايضا في كل دي ادله عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر، انا اول من تشق عنه الارض وانا اول شفيع. الشفاعه الثانيه، كل هذا كلام عن ايه؟ عن القسم الاول اللي هو ايه؟ شفاعات اتفق عليه اهل الايه؟ القبله، وهذه نوعان، شفاعه خاصه. ده التقسيم يجعل الصليب يعني ايه؟ يلملم شتات المساله. شفاعات خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا منها النوع الايه؟ الاول. النوع الثاني او القسم الثاني، شفاعته صلى الله عليه وسلم لاهل الجنه ان يدخلوها. طب وهي الجنه تحتاج الى شفاعه؟ انا اقصد دخول الجنه وخلاص قضي لهم بالجنه. طيب كانت اعمالهم الحسنه راجحه والله بفضله ورحمته قاد لهم بالجنه. طب هل اين او لما الشفاعه هنا؟ ما صارت اعمالهم راجحت وبرحمه الله دخلوا الجنه، ولما الشفاعه؟ الشفاعه ليدخلوا الجنه. كيف والله يقول مفتحه لهم الابواب؟ مفتحه. طب وين الشفاعه؟ ورد في الحديث في الصحيح وفي غيره ان اهل الجنه إذا أتوا الباب وجدوه إيه؟ مقصدا مغلقا، فيستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ ليشفع لهم بفتح أبواب الجنة. وهذا المعنى ثبت بالسنة وأتت إليه إشارة في القرآن. هذا المعنى ثبت في السنة في الصحيح كما سأل، واتت اليه اشاره في القران. اي اشاره في القران؟ الشفاعه لاهل الجنه بتفتح ابوابها. ها احسنت. هو ده سوره الزمر، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. هذه لم تذكر في الايات التي قبلها، حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها في حق الكافرين، اما في حق المؤمنين وزيدت الواو وفتحت ابوابه. صح كده؟ حتى اذا وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت. قالوا هذه الواو فيها اشاره الى هذه الشفاعه. هذه اشاره من القران، اما السنه واضحه وفيها حديث مسلم، حديث انس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن، لم يرد اسم خازن الجنة، لم يصح في أثر أنه رضوان، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أي الخازن بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم ل70 من أمته أن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طب وين هذه الشفاعة؟ ده هو الحديث كله بيتحدث عن أناس فعلوا كذا وكذا وكذا وكذا وجزاؤهم أن يدخلوا الجنة بغير إيه؟ حساب ولا عذاب. وين الشفاعة هنا؟ يعني غاية ما في الحديث أن سلم أخبر عن أناس لا يسترقون ولا يتوهون ولا إلى آخره، فجزاؤهم أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وين الشفاعة هنا؟ سبعون ألف. وين الشفاعة هنا؟ الشفاعة ليست في الحديث ده، الشفاعة في زيادة وردت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه الاستزادة. الاستزادة. طيب، فأجيب إليها فزادوا على 70 ألفا 70 ألفا آخرون. النوع الرابع ولا الثالث؟ الرابع. شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن مات بالمدينة، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. روى مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر أحدكم على لولائها، أي لولاء المدينة ما فيها من شدة ومرض وشدتها، لا يصبر أحدكم على لولائها وشدتها إلا كنت شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبمن مات في الخصوصية من ناحيتين. النوع الخامس. نعم، ما انت ما دخلتش بالك بقى. لا، احنا قلنا كل هذه الشفاعات متفق عليها بين اهل القبله. طيب، وصلت كده؟ من اهل القبله؟ نقصد اهل السنه والمعتزله الخوارج والشيعه الى اخره. الخامسه، شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه ابي طالب الذي مات على ملة عبد المطلب، فأشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه العذاب، لا ليخرج إيه بالكلية. والحديث في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم لما قاله العباس عم سلم، يقول سلم: عمك أبو طالب كان يحوطك وينفعك، أو يعني يذب بما نفعته. فقال لسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبين. أنت متخيل؟ يغلي منه دماغه، يعني يلبس شيء أشبه بالحذاء كده إلى يصل إلى الكعبين، يغلي منه دماغه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم، قال العباس: يا رسول الله، إن أبا طالب يحميك ويزود عنك، فهل نفعت؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم صلى الله عليه وسلم، وجدته في غمرات من النار، غمرات طبقات بعضها فوق بعض، كما في الآية: لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، وجدته في غمرات من النار، فأخرجته إلى ضحداح منها يغلي دماغه من النار. اللهم صل. والمعنى أن النيران كانت تغمره من جميع الجهات، فأخرجته إلى ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا. هنا أمران. الأمر الأول، أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لم تكن لمحض القرابة، لم تكن لمحض القرابة، ليس لأنه إيه كان عمه، لا، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شفع لأمه، طيب، فلن تقبل شفاعة. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن، هذا نوع شفاعة. طيب، وأيضا كذلك نوح طلب الشفاعة لابنه فلم يؤذن له. أيضا إبراهيم طلب الشفاعة لأبيه كما في الصحيح، يلقى إبراهيم أباه آزر فيقول له أبوه، فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أقل لك لا تعصيني؟ قال فيقول أبوه: اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخذ من أبي الأبعد. فيقول الله له: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول لإبراهيم: انظر تحت رجليك. فينظر فإذا بذيخ متلطخ، يعني كالذئب أو ما شابه ذلك، فيلقى بقوائمه في النار. الشاهد أن محض القرابة لم يكن نافعا للشفاعة في قصة إبراهيم ولا في قصة نوح ولا لأم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت لعمه صلى الله عليه وسلم، ليس لمحض القرابة، وإنما ما ورد في الحديث أنه كان يذود عنك وينفعك. هذه واحدة. الثانية، ولا طبعا في الآية واضحة، ما كان للنبي المشركين أن يستغفروا للمؤمنين للمشركين من بعد ما ولو كانوا أولي قربى، ثم قالوا: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده. طيب، إذا هذه شفاعة خاصة فقط بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا خاصة بمن أيضا؟ بأبي طالب فقط. وإلا فلو أن كافرا اليوم فعل خيرات من إطعام مساكين، إنفاق على يتامى، بنى سبيلا للماء، كافر فعل ذلك، ما ثوابه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم: إن الله ليظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. قالوا: أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا. هو الكافر بيعمل حسنات؟ قال: والكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها. ايه الحسنات؟ كما ذكرنا، وضع سبيلا للماء، اطعم فقيرا، كسى عريانا الى اخره. فان قيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تعارض ظاهر القرآن، فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ فهل من تعارض بين الآية والحديث؟ لا. نقول الرد من وجهين: الأول أنتم تعلمونه، وهو أحسن. يبقى عندنا الرد من وجهين: الوجه الأول الآية عامة، فما تفهم شفاعة الشافعين دي في كل الكافرين، والحديث خاص ولا تعارض بين العام والخاص، فالحديث يكون خاصا لأبي طالب، والآية عامة لكل الكافرين عدا من خصه الدليل. الرد الثاني أن الآية فتقول: ما فما تفهم شفاعة الشافعين، أن أبا طالب لن يخرج من النار، بمعنى تجري عليه الأدلة العامة أنه يخلد في النار. يبقى الشفاعة التي نفاتها الآية هنا شفاعة الإيه؟ الخروج، أن يخرج أبو طالب، لكن إنما أثبتت السنة شفاعة تخفيف. وصل كده؟ الأولانية عام وخاص. أما أقول مثلا: لا تكرم الطلاب، ثم أقول لك بعد كده أقول لك: أكرم زيدا، هل من تعارض؟ لا تكرم الطلاب، هذا عام. أكرم زيدا يبقى زيد خاص، يبقى لا تكرمهم إلا إيه؟ زيد. وكذلك هنا الآية عامة أن أي شفاعة لا تنفع لأي مشرك، هذا نص عام، فما تنفعهم شفاعة الشافع، ده في كل الكافرين. آتى الحديث والسنة لتبين أن هذا العام في القرآن مخصوص بأبي طالب فقط. نأتي إلى الشفاعة كده، كم صنفا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كم صنفا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ خمسة. نأتي إلى القسم الثاني من القسم الأول وهو لا نعلم غيره. ليس هذا إلا لأبي طالب فقط والله أعلم. طيب نأتي إلى القسم الثاني من القسم الأول هو إيه بقى؟ شفاعات أطبخ أهل القبلة على القول بها، يعني قال بها جميع أهل القبلة. إحنا قلنا هناك شفاعات نوعان، شفاعات اتفق عليها أهل القبلة وشفاعات اختلف فيها أهل القبلة. القسم الأول نوعان، شفاعات خاصة بالمسلم، ثم نأتي إلى شفاعات له ولغيره من النبيين والصالحين والملائكة. دي بقى شفاعة ليس خاصة بالمسلم. منها الشفاعة لأهل الجنة أن يرفعوا في الدرجات، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في عليين. النوع الثاني شفاعة في قوم دخلوا النار ليخرجوا منها، فهذه يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. الشفاعة لأناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، طيب فهذه الأقسام اتفق عليه نعم أهل القبلة، قال بأهل القبلة جميعهم، وأيضا هي للمسلم ولغيره من النبيين والصالحين والصديقين والملائكة. طيب مع العلم والقاعدة أن كل شفاعة ثابتة للمسلم ولغيره، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها النصيب الأعظم، النصيب الأعظم للنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم، دخلوا النار بذنوب سوى الكبائر. نعم. قال شيخ الإسلام: عامة أهل القبلة يصححون هذه الشفاعة حتى المعتزلة، اللي هي إيه؟ الشفاعة لرفع أهل الجنة في الدرجات. نأتي إلى القسم الثاني وهي شفاعة اختلف فيها أهل القبلة، فكان لأهل السنة رأيا وكان للمعتزلة والخوارج رأيا آخر، وهي الشفاعة لمن؟ الشفاعة لأهل الكبائر. الشفاعة لأهل الكبائر ها، وهي نوعان، يعني الناس ماتوا على الكبائر مصرين عليها، فالمعتزلة قالوا هؤلاء سواء استحقوا النار أو دخلوها لا تنفعهم الشفاعة. يعني إيه؟ يعني الناس أهل الكبائر استحقوا النار لم يدخلوها بعد، فلن تقبل فيهم الشفاعة. طيب آخرون دخلوها بكبائرهم أيضا لا تخرجهم الشفاعة، يعني عند المعتزلة والخوارج أن الشفاعة لا تنفع الكبائر، لا في النجاة من النار ولا من الخروج منها. ثاني عند المعتزلة والخوارج أن الشفاعة لأهل الكبائر لا إيه؟ لا تنفعهم، لا للنجاة من النار، يعني نجاة من النار هم لسه ما دخلوهاش لكن استحقوها فعلا، لا للنجاة من النار ولا الخروج منها بعد أن دخلوها. طبعا أهل السنة والجماعة على القول بثبوت الشفاعة لأهل الكبائر، فهذه ثابتة بالسنة المتواترة وبالإجماع. ننقل مثلا الإجماع، قال السفاريني: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بلغت مبلغ التواتر، وصحت بها الآثار، وانعقد عليها الإجماع قبل ظهور المبتدعة. فالإجماع دوت ليه خصنا بالشفاعة المتنازع فيها؟ دي مثلا قد يقول قائل المراد بالشفاعة ديت هي الشفاعة مثلا الشفاعة العظمى. لما يعني هنا في هذا الكلام السفارين لم يذكر الشفاعة لأهل الكبائر، صح كده؟ ليه حملنا هذا الإجماع على الشفاعة لأهل الكبائر؟ اقرأ ذيل الكلام. قال انعقد، قال في نهاية كلامه: انعقد عليه إجماع قبل أن يظهر الإيه؟ المبتدعة. والمبتدعة ما نزعه في الشفاعة العظمى ولا في شفاعة الدرجات، إنما نزعه فين؟ الشفاعة لأهل الكبائر. يبقى صار المراد بقول السفاريني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من السمعيات. كلمة السمعيات هي كلمة مش متداولة بينا. كلمة السمعيات مراد بها إيه؟ ما ثبت بالسمع أي بالدليل، إحنا بنسموها الأدلة الإيه؟ النقلية. طيب وتسمى السمعية أو النقلية، لا حرج. فبيقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من السمعيات وردت بها الأخبار وصحت بها الآثار وبلغت مبلغ التواتر وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور المبتدعة. فدل أنه يقصد إيه؟ يقصد الشفاعة التي نازع فيها المبتدعة، اللي هي أي شفاعة؟ الشفاعة لأهل الكبائر. فعند الوعيدية، من الوعيدية؟ الذين قدموا الوعيد وقالوا لابد من إنفاذ الوعيد، خوارج المعتزلة ومن وافقهم من طوائف الشيعة يقولون أن المرء إذا مات على كبيرة، تقي مهم جدا، مات على كبيرة لم يتب منها ورجحت به كفة السيئات، فهذا لا تنفعه شفاعة، وهذا مخلد في النار. هذا بناء على أصلهم الفاسد أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار. فإذا سألت ما هي الأصول التي بنيت عليها أو بني عليها إنكار الخوارج المعتزلة للشفاعة؟ بني هذا الكلام على أصلين، يبقى الخوارج والمعتزلة يقولون بنفي الشفاعة لأصحاب الكبائر، ويعني سووهم بمن؟ سووهم بمن مات على الكفر عند خوارج المعتزلة، فمن تنفعهم شفاعة الشافعين تعم الخوارج، تعم المشركين و الموحدين الذين ماتوا على كبائر أصروا عليها ورجحت كفة سيئاتهم في ذلك. فعند الخوارج المعتزلة أن هؤلاء يخلدون في النار. ما هي الأصول التي بني عليها هذا القول؟ أصلان. الأصل الأول يرى الوعيدية، من الوعيدية؟ الخوارج المعتزلة. يرى الوعيدية وجوب إنفاذ الوعيد، والمعنى أن كل من تعلق به الوعيد فلا بد أن ينقض، لا بد أن ينفذ فيه. أي حد تعلق به وعيد، أي وعيد يعني حديث فيه عذاب. الأصل الثاني أبدية إنفاذ الوعيد، والأصل الأول وجوب إنفاذ الوعيد، والأصل الثاني أبدية إنفاذ الوعيد، والمعنى أن كل وعيد إذا نفذ فإنما يكون على الأبد. فهذه أصول باطلة للوعيدية، كذبوا فيها ما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما صح من إجماعات السلف، بنوا ذلك على أصلين كما ذكرناهما، وعندهم أيضا آيات استدلوا بها، منها كل آية في نفي الشفاعة أدرجوا فيها من؟ المشركين وأهل الكبائر من أهل التوحيد، كقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى: فما لنا من شافعين، وما للظالمين من شفيع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فكل آية عند الخوارج المعتزلة نفت الشفاعة، قالوا هذا حكم يسري على المشركين وأهل الكبائر وإن كانوا على التوحيد. أيضا من أدلتهم قوله تعالى: وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وجه الدلالة يا حسام، وجه الدلالة قالوا: إذا كان الله تبارك وتعالى وضع شرطين، وهو أن يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع، فقالوا: كيف يرضى عن إنسان مات مصرا على الكبيرة؟ هل هذا يكون مرضيا عند الله؟ فزعموا أن قوله تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فقالوا: إن كان الله قد أذن الشافع فهو لا يرضى ولن يرضى عن المشفوع له، وكيف يرضى عن من أتى كبيرة ومات عليها؟ طبعا يرد على ذلك من وجوه، منها أن الموحد وإن غلبت سيئاته التي فيها الكبائر، فإن كان هذا الموحد ليس مرضيا من وجه، وهو أيضا إيه؟ هو أيضا محبوب من وجه آخر، محبوب من توحيده، قد يكون مصليا. نعم غلبت سيئاته والتي فيها الكبائر، قد يكون مصليا صائما حاجا، صح كده؟ مش في الحديث قالوا: اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ومع ذلك دخلوا النار. فاذا كان على قول المخالفين ان هذا الشخص صاحب الكبيره لا يكون مرضيا عند الله، ولا تقول ها الا تقول ايه الا من بعد لمن يشاء ويرضى. نعم الله قد لا يرضى عن فعل صاحب الكبيره، ولكن قد يرضى عنه من جانب اخر، وهو انه مات موحدا، والشرع لا يفرق، الشرع لا يساوي بين المفترقين. وانتم سويتم بين من مات على الشرك وسب الله وادعى له الولد، وبين من مات على التوحيد، صح؟ ها، افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ طيب إذن قول السلف من أهل السنة بني على آثار، على إجماعات أهل السلف، قالوا في أهل الكبائر، أهل السنة قالوا في أهل الكبائر، وأسسوا لهم أصولا ثلاثة. الأصل الأول، الآن نتكلم عن الأصول التي أصلها أهل السنة في أهل الكبائر. الأصل الأول أن أهل الكبائر وإن عظمت كبائرهم فهم تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأصل الثاني، لا يخلد أحد من أهل الكبائر في النار، فإن حكم عليه بالنار فمآله إلى الجنة. والمعنى في هذا الأصل الثاني أنه لا يخلد أحد من أهل الكبائر في النار، بل مآله إلى الإيه؟ مآله إلى الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء. إزاي بقى الكلام ده؟ إزاي إما ابتداء وإما انتهاء؟ بل مات على كبيرة وغلب السيئات وفي الكبائر. أو الأصل أنه تحت المشيئة. إيه الأصل الثاني؟ أنه ما أيوه أن الأصل الثاني أنه لا يخلد في النار. بل مآله إلى الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء. إما ابتداء يعني إيه؟ يكون غلبت سيئاته والتفات الكبائر فشفع له الشافعون فنجا من النار. ده معنى ابتداء. وإما انتهاء أن يكون دخل النار بعبد الله تبارك وتعالى فيشفع له الشافعون فيخرج من النار ويدخل الإيه؟ الجنة. ده معنى إما ابتداء وإما انتهاء، أو يقال إما حالا وإما مآلا. الأصل الثالث ده مهم جدا، لابد أن نجزم ونؤمن بأن طائفة من أهل الكبائر غير معينين سيدخلون الجنة دون سابقة عذاب، وأن طائفة من أهل الكبائر يعذبون في النار ثم يخرجون منها. يعني إيه الكلام ده؟ ما فائدة هذا الأصل؟ فائدة هذا فائدة هذا فائدة هذا الأصل أن يكون قولك قولا إيه؟ وسطا، أن تعتقد أن مع وقوع الشفاعة، لكن هذه الشفاعة لا تمنع أن بعضهم سيدخل النار. فيكون هذا القول الإيه؟ العدل الوسط، لا يقال بقول الإفراط أنهم أهل النار، ولا بقول التفريط أهل الإرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان كبيرة. فقول الوسط أهل السنة قالوا أن أهل الكبائر إن غلبت سيئاتهم التي فيها الكبائر أولا هم تحت المشيئة، ثانيا إن دخلوا النار لا يخلدون فيها، ثالثا نجزم أن قطاعا منهم سيدخل النار. ولكن لا يخلدون فيها، لأن الآية واضحة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا هناك مع الأصل الثالث الذي ذكرناه أن هناك قطاعا منهم يدخل الجنة وقطاع لا يعذب ثم يكون مآله إلى الجنة. أيضا من الرد على نفاة الشفاعة، الرد على الوعيدية. من الوعيدية؟ عايزين نشط الذهن شوية. من الوعيدية؟ الخوارج. أوجبوا قالوا لابد من إنفاذ الوعيد، وهم عند تطبيق الخوارج والمعتزلة. لذلك من أصول المعتزلة أصولهم خمسة: عدل، وعيد، توحيد. منزلة بين منزلتين أو معروف النهي عن المنكر. فالعدل عندهم يقتضي نفي القدر، الوعيد عندهم لابد من إنفاذ الوعيد، وحكموا به على أهل الكبائر بالخلوص في النار. طيب إذا نقول أن من الرد على الوعيدية، طبعا الفرق بين الخوارج والمعتزلة معلوم. الخوارج قالوا فعل الكبيرة كافر في الدنيا وفي الآخرة، يسمى هكذا عندهم في الدنيا كافر. عند المعتزلة قالوا إيه؟ خرج من الإيمان ولكن لم يدخل في الكفر. يعني يقولون عليه منزلة بين منزلتين، ولكن في الآخرة هو عندهم كافر. معتزل الخوارج يتفقان أم يفترقان؟ يتفقان في المآل، ويفترقان في الحال. حاله في الدنيا وقع بينهم خلاف، أما مآله في الآخرة فاتفقا على أنه يخلد في النار. نأتي الرد على هاتين الفرقتين اللتين ضلتا هذا الطريق. من الرد عليهم ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا صح عن 7 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أنس وجابر. وإن كان هذا الحديث ليس متواترا، ولكن له مجموع الطرق، له مجموعة من الطرق كثيرة، فصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي. وقال ابن كثير: إسناده صحيح على شرط الشيخين. فالحديث صحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فيها فوائد. الأولى معنى الحديث، ما معناه؟ معناه أي أني أشفع لأهل الكبائر، أن يعفى عنهم من أمتي خاصة دون غيرهم من الأمم. والمعنى أن هذه الميزة خاصة بي، أهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن سلم لم يقل شفاعات أهل الكبائر، لما قال أهل الكبائر من أمتي. الفائدة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أراد بهذه الشفاعة أنه سوف يشفع صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار أو لمن أدخلها. وهي شفاعة تنجي أم تخرج؟ تنجي وتخرج، تنجي من استحق النار فيشفع له ألا يدخلها، وتخرج من دخلها بالفعل. أيضا يدل على إثبات الشفاعة لأهل الكبائر في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يزل تحت العرش، هذا بخلاف الحديث حديث الشفاعة العظمى، حديث آخر وفيه يقال: يا محمد ارفع رأسك. واضح أنها شفاعات كثيرة، ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، فيقول: يا رب أمتي أمتي. ده بخلاف حديث الايه؟ ده بخلاف حديث الشفاعة العظمى، لما يجلس تحت العرش ويقول: أمتي، فيقال: انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة أو ذرة أو شعير من الإيمان فأخرجه من النار. يبقى ده بخلاف حديث الايه؟ الشفاعة العظمى. ده هنا دي أناس ذكروا وسلم ها يشفع لهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: فانطلق فافعل، ثم ارجع فاحمد الله، فارفع راسي فيقال على نفس ما قيل في الحديث اللي في اول الحديث وفيه: انطلق من كان في قلبه مثقال حبه من خردل. احنا عمالين نيجي نتنزل اهو، اول كان مثقال حبه او شعيره او بر، بعد ذلك حبه من خردل، ثم يقول: فانطلق فاخرج. فنقول: هذا يخرج اناسا، يخرج. ثم يقول: فانطلق فاشفع، فيقال: اخرج من كان في قلبه ادنى مثقال، يعني اقل شيء من ايمان. هذا الدليل خاصة يدل على انه صلى الله عليه وسلم سوف يخرج اناسا من اهل الكبائر، انه لا يتصور هذا القدر القليل من الايمان الا في اناس فعل وفعل وفعل. أخرج من كان في قلبه، من كان في قلبه أدنى مثقال من الإيمان. أيضا مما يدل على الشفاعة لأهل الكبائر ما رواه أبو يعلى وابن أبي عاصم في السنة بسند حسن عن ابن عمر قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر. يعني كان موعود عند الصحابة ألا يستغفروا لمن الكبائر، حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. حتى سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخرت شفاعتي لأهل كبائر من أمتي. هتعمل ايه؟ هتقعد؟ هتروح؟ جاي تعمل ايه؟ اين كنت؟ اجلس. اول بس ما اعرفش اجلس ليه التأخير هو؟ ومما يدل كل هذه أدلة، كل هذه أدلة، ومما يدل أيضا على الشفاعة لأهل الكبائر قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد والترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: آتاني آت من عند ربي، ملك وما شابه ذلك، فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة. فلم يخير، اختر إما أن يكون نصف أمتك في الجنة أو اختر الشفاعة. قال: فاخترت الشفاعة، وهي لمن ما هذا الشاهد بقى اللي جاي، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وجد دلالة. أحسنت. فهد، وما أدراك ما فهد. وجد دلالة زي الحديث، وهي لمن مات لا يشرك بالله إيه؟ وهذا نص عام يعم، ها، يعم من جميع اهل التوحيد ممن حكم عليهم بالنار، يعم جميع اهل التوحيد. فبيوم اهل الكبائر وغيره، لان موسى يقول ايه؟ وهي اي الشفاعه لمن مات لا يشرك بالله شيئا، يعني لكل اهل التوحيد. فيدخل فيه من؟ اهل الكبائر. ايضا ادله اخرى، دليل اخر. تفضل. الرياء، الرياء بحسب نوعه، من كان يرائي في اصل التوحيد كالمنافقين فهذا كفر اكبر، ومن كان يرائي في صلاه في صيام فهذا رياء اصغر، نفاق اصغر، نفاق عملي وطريق. لكن لا يشرك بالله شيئا يعني ايه؟ ما اشرك الشرك الاكبر. طيب، لكن وعلى خلاف ايضا في الشرك الاصغر في مساله الموازنه. المهم، من ادله ايضا يعني نختم، من ادله اثبات الشفاعه لاهل الكبائر ان صاحب الكبيره وان مات مصرا على كبيرته فهو قد مات على الايمان الصادق في قلبه، عنده تصديق القلب وعنده عمل الجوارح. فإذا ثبت إيمانه وإسلامه بيقين فلا يزول إلا بيقين. أنت لما كفرته لما مات مصنعا كبيرا؟ بأي دليل كفر؟ ما ثبت إيمانه بإيه؟ بيقين، فلا يخرج من إيمانه ولا من إسلامه بيقين. ولا أن نخطئ في الحكم على 1000 كافر بالإسلام أهون من أن نخطئ على مسلم، أن نخطئ في الحكم على مسلم بالكفر. أقول تاني، لأن نخطئ في الحكم على 1000 كافر بالإيمان أهون من أن نخطئ في الحكم على إيه؟ مسلم بالكفر. يعني مثلا حكمنا على 100 واحد أنهم مسلمين مثلا وكان الحكم خطأ، هذا أهون من أن تأتي على مسلم ها تحكم عليه بالكفر وليس بكافر. قضية خطيرة جدا، خلي بالك. فالقاعدة: ما ثبت إيمانه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. حاضر، هنختم بس. أضف إلى ذلك، كل دي أدلة على إيه؟ إثبات الشفاعة على الكبائر. إجماع الأمة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، أجمعوا على إيه؟ على الصلاة على من مات من أهل القبلة وإن كان صاحب كبيرة. تعرفين حديث صلوا على صاحبكم؟ سلم لما ترك عليه الصلاة؟ لو كان كافرا لم قال لم يقل لهم صلوا على صاحبكم، سلم امتنع ها في حديث لأن رجل كان مات ومات عليه دين، حتى قضي دينه. طيب عندنا حين صاحب الشملة ختاما، إذا الأمة أجمعت على الصلاة على أصحاب الكبائر. طيب ولما ليس هذا في محل النزاع، طب نجعلها في الآخر. أيضا لو كان صاحب الكبيرة كافرا على زعمهم لما وضعت الحدود، فالزاني يجلد ويقطع يده إلى آخر ذلك. ختاما نختم بسؤال، إذا كان صاحب الكبيرة ليس مخلدا في النار بل يوم ما يقول ماله إلى الجنة، فما تغني وفيما تنفع الشفاعة؟ نعم تنفع الشفاعة بأن تعجل بخروجه من النار أو تنجيه منها دون أن يدخلها أصالة. إذا صاحب الكبيرة تنفع الشفاعة إما أن تعجل بخروجه من النار قبل استتمام العذاب، يعني استتمام العذاب مثلا بالدوس الأصلية كذا، مثلا نقول مثلا في مثال 1000 سنة فأتت الشفاعة فخففت من هذه المدة، ولولاها ولولاها لقضى مدة كاملة. يعني واحد قد يقول قائل كده كده كده ومات على التوحيد، قلنا نعم وسوف يعذب ثم يدخل الجنة، طب ما فائدة الشفاعة؟ قلنا لا تنفعه. لما هو كده كده سيدخل الجنة نعم، لكن لولا الشفاعة كان سوف يقضي مدة كاملة في النار عياذا بالله. فأتت الشفاعة فخففت عنه المدة إلى نصفها إلى ثلثها، والله أعلى وأعلم. على نوعين، أنت جاي متأخر وبتسأل ما شاء الله، لو جئت موكلا لعلمت أنها نوعين، شفاعة لأناس استحقوا النار ألا يدخلوها، وشفاعة لناس دخلوا النار ليخرجوا منها. يعني اثنين من أصحاب الكبائر زيد وعمر كلاهما ماتوا على كبائر، كلاهما سيئاتهم، لبقوا دايما سيئاتهم أكثر لأنه قد يكون صاحب كبيرة وحسناته أكثر مثلا، لكن عنده كبائر مات عليه لم يتب منها، كل دي قيود، وسيئاته أكثر، كل دي قيود صح كده؟ زيد وعمرو. فزيد استحق النار، أتت الشفاعة فنفعته فلم يدخلها. عمرو قدر عليه أن يدخل النار بكبائره فعذب بها مدة من الزمان، فشفع له النبيون والصالحون وأصحاب الخير وأصحاب الصحبة الصالحة، فلم يقضي في المدة، فلم يقضي في النار مدته كاملة. وصلت كده؟ تفضل. من؟ نعم. أنت قدمت مقدمة خطأ وبنت عليها مقدمة خطأ. المعتزلة من قال أنهم نفس الصفات؟ وإبراهيم قال لك أنت كده؟ بيبص لك على طول. المعتزلة لم ينفوا الكفر، لم ينفوا الصفات، إنما نفاها الجهمية. لأن المعتزلة كانوا أهل تأويل، يقولون ننزه ربنا أن يكون له صفات، تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذوات، إذا الله ليس إلا واحد، عندهم شبهة. الجهمية ليس عندهم شبهة، الجهمية قال البخاري وغيره لا أبالي أصلي خلف يهودي أم جهمي. الجهمية نفوا آيات صريحة، ما اتخذ الله إبراهيم خليلا. وجمهور السلف على تكريم ليه؟ في فرق ان واحد كده ياتي الى الدليل الايه وينفيها، يقول الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى. الشيعه ليس لا ياخذوا حكما عاما، هل تسوي بين شيعي يقول ان عليا افضل من ابي بكر؟ طيب انا اتنازل معك، شيعي يسب يسب ابو بكر وعمر، هل كشيعي يقف عائشه؟ طبعا كنا نبغض هذه الافعال. انا لا لا من انا اعطي حكما عاما وانت تطبق كما شئت. من سب عائشه و اي سب كمان، مش اي سب كمان يا جماعه، قضيه التكفير قضيه مش سهله بالله عليك. لن تسال يوم القيامه لما لم تكفر فلان، لن تسال لما كفرت فلان. سب عائشه فينا بل الله منه، من سب الصحابة لأنهم نصروا الدين، هل كمن سبهم لأنهم يحبون مثلا المال مثلا؟ ها، فقضية خطيرة جدا. فنقول لا تساوي بين رجل، لأن الله جل يقول لا يجرمنكم شنآن قوم على تعديل، اعدلوا لا يجرمنكم شنآن قوم، احنا بنكرههم طبعا، حتى يحب الصحابة نكرهه في الله، ده ولاء وبراء. لكن لا كما قال ايه ابن رواحة لما قال اليهود جئتكم من احب الناس اليهم وانتم ابغض الناس الي، فلا يحملني حبي له وبغضي لكم على ان اظلمكم. ان صلى الله عليه وسلم بعت ابن رواحة عشان يشوف مسألة التمر ويحسب نسبة التمر للمسلمين، فبيقول لهم انتم ابغض الناس الى قلبي ومحمد احب الناس الى قلبي، لكن لا يحملني حبي له وبغضي لكم على ان اظلمكم. قالوا بهذا قامت سماوات الارض. نحن نبغض كل من سب الصحابه، لكن ده البغض شيء والحكم الشرعي شيء اخر. فلا تصور مثلا انا اقول سب عثمان او سب عمر، طيب، او رجل يعظم من قتل عمر، يعظم من قتل عمر، ها طيب، هل تساوي بمن ادعى تحريف القران او رمى عائشه بما برأ الله منه او صب الصحابه لانهم نصروا الدين؟ كل هذا كفر. هذا الذي اردت ان اقوله، يعني لا تعطي حكما عاما. هذا الحاضر النهارده، الاثنين، الاسبوع القادم في نفس الموعد بعد تغيير ساعه هيكون الدرس يوم الاحد عشاء، بعد تغيير الساعه. طبعا تغيير الساعه بالعصر الساعه 2:30 هيبقى صعب جدا الاشغال سيكون الاسبوع القادم في نفس الموعد بعد العصر. اول اسبوع مع تغيير الساعه هيكون الدرس يوم الاحد عشاء يناسب. نعم، هو 5 المغرب على الساعة 5، المغرب بعد كده بيوصل ل 5 إلا كمان هيدخل العشاء والدرس هيتقطع، فخليه بعد العشاء لأن كده كده الوقت هيتراجع. فالأسبوع القادم عصرا، بعد ذلك هيكون الأحد عشاء. أي المواد دوت في أي عرض عندكم؟ فهد، أين الأسد يا فهد؟ فين الناس؟ هذا والله. أي سؤال في الدرس؟ طيب، تفضل. أنا سامع سامع. ها؟ قبر، ماله قبر؟ تفضل. تفضل. لا، تفضل. لا، هذا والله اعلم، واعلم رد العلم الى ايه. صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا. نعم، تفضل. لا، في قبر لا تدعو له فقط، في القبر تدعو فقط للميت. الدعاء، هذه دعاء. جزاكم خيرا، احسنت.